العلوم وجعلنا مخلصين بقراءته. قال: والخامسة، أي الخامسة من الهيئات، قدمنا لها سنن والسنن قسمان، قسم يسمى أبعاض، أبعاضا، ويتمم بسجود السهو إذا تركه، وقسم يسمى هيئات، والخامسة من الهيئات يعني إذا تركه لا يجد للسهو الجهر في موضعه. إذا كان في صلاة المغرب ما جهر، أرى الفاتحة سرا، بده سجود سهو؟ ما بده. وعكسه إذا الظهر جهر في وقت إسرار الظهر جهر به، كمان ما بده سجود سهو. أما الهيئات، الهيئات لا تحتاج إلى سجود سهو. والخامسة الجهر بالقراءة في موضعه. شو موضعه؟ أن يفصل لك. فيسن لغير المأموم أن يجهر بالقراءة في الصبح، أما المأموم فلا يجهر، يقرأ الفاتحة سرا، وأما الإمام فيجهر بقراءته في الفاتحة والسورة. وأولي العشاء كمان، صلاة العشاء أربعة، الركعتين الأولانيات فيهم جهر، والركعتين الأخريات ما فيهم جهر سرا. والجمعة يعني في الجمعة أيضا، جمعة على كل حال ركعتين، والعيدين ركعتين، في الجمعة أيضا يجهر، وفي العيدين يجهر، مع أنهما من صلاة النهار، لكن هكذا ورد، يعني هكذا صلاهما عليه الصلاة والسلام، وجهر في الجمعة وجهر في العيدين. وخسوف القمر، خسوف القمر في الليل، لذلك يجهر به. والاستسقاء سواء كان نهارا أو ليلا فإنه يجهر به، وغالبا يكون الاستسقاء في النهار، مع ذلك يسن أن يجهر بصلاة الاستسقاء. والتراويح، على كل حال التراويح ليلا، طبعا إذا صلاها في الليل، إذا كان يقضيها في النهار يسر لا يجهر. ووتر رمضان، صلاة الوتر ليس فيها جهر إلا في رمضان، فإنه يجهر بالقراءة في صلاة الوتر في رمضان. وركعتي الطواف، أصبح الوتر في رمضان يمتاز بشيء في النصف الثاني، يمتاز بالجهر به، ويمتاز في النصف الثاني بالقنوت. وركعتي الطواف ليلا، الطواف يصير بالليل يصير النهار، فإذا طاف نهارا لا يجهر بصلاة الركعتين بعد الطواف، وإذا طاف ليلا يجهر بصلاة الركعتين بعد الطواف. ووقت الصبح، وركعتي الطواف ليلا ووقت الصبح، يعني كمان إذا كان بيطوف الصبح في الصبح قبل الشمس وبده يصلي ركعتين يساوي يجهر بهما، مع أن الصبح نهار، لكن عادة في الصبح يجهر بالقراءة. هذا ركعتي الطواف في وقت الصبح. الجهر في موضعه من هيئات الصلاة، فإذا خالف فلا يجد للسهو، والإصرار بها بالقراءة في موضعه كمان هيئة من هيئات الصلاة، فإذا جهر في موضع الإصرار أيضا لا يجد للسهو، والإصرار بها بالقراءة في موضعه، فيسر كلمة فيسر والفاء شان التفصيل تفريع، يعني في موضعه وين مواضع الإصرار؟ عم يقول لك فيسر في غير ما ذكر اللي تقدموا فيه الجهر، واللي ما ذكر كله سرا إلا في نافلة الليل المطلق. إذا عم يتهجد بالليل أو يصلي قيام الليل بالليل نفل مطلق، يعني لا وتر ولا سنة العشاء، عم يصلي تطوعا بالليل تهجد أو غير تهجد، الفرق بين قيام الليل والتهجد، التهجد يكون بعد النوم، والقيام الليل لا يشترط أن يكون بعد النوم، لأن التهجد معناه تتكلف لترك الوجود، والوجود معناته النوم، تهجد ترك الوجود، مثل التحرش ترك الحرج، تأسم ترك الإثم. نعم. فيسر في غير ما ذكر إلا في نافلة الليل المطلق، شو بيساوي؟ فيتوسط فيها بين الإسرار والجهل. لا تجهر في صلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، هذا معناه التوسط من نفس القرآن. إلا في نافلة الليل المطلق فيتوسط فيها بين الإسرار والجهل، إلا يشوش على نائمين، واحد نائم واحد اجت الشطارة وفسر يصلي جهرا وعيط، إيه إذا كان ذاك مو عاصي بالنوم ليش عم تقلقه؟ لا يجهر، يعني يسر، إذا كان في نائم يشوش عليه فيسر، ما في نائم يتوسط بين الجهر وبين الإسرار. أو مصلي أو نحوه، يعني واحد مريض كمان، المريض بده يرتاح يجي هذا يعمل قيام الليل ويجهر ويكثرها، هذا نحوه مثل المريض. ومحل الجهر والتوسط في المرأة، هذا الحكي على الرجل. وما حكم المرأة؟ نفس الترتيبات لكن حيث لا يسمع أجنبي، يعني تجهر في مكان الجهر وتسر في مكان الإسرار إذا لم يسمعها أجنبي، ووقع في المجموع ما يخالفه في الخنسة، يعني أنها تجهر كالرجل. وأجبت عنه في شرح المنهاج، والعبرة في الجهر والإصرار في الفريضة المقضية وقت القضاء، خلص هذا كلام جديد. والعبرة إذا كان بدنا نقضي صلاة الظهر من سر لم نجهر، هي أصل صلاة الظهر سرا، لكن إذا قضيناها بالليل نعتبر وقت القضاء لا وقت الأداء، يعني نجهر بالليل. إذا قضينا العشاء بالنهار نعتبر وقت القضاء، معناتها نسر في العشاء نهارا ونجهر في الظهر ليلا، نعتبر وقت القضاء. والعبرة في الجهر والإصرار في الفريضة المقضية بوقت القضاء لا بوقت الأداء، يعني هي أصلا إصرار لكن أنا أصليها بالليل نسيها جهرا. قال الأزرعي: ويشبه أن يلحق بها العيد. والأشبه خلافه كما افتضاه كلام مجموع. يلحق بها العيد، العيد صلاته جهرية على كل حال ولو كانت في النهار. فإذا نقضي العيد نقضي بالليل سرا ولا جهرا؟ قال: يلحق بها العيد، يعني إذا قضينا بالليل نجهر، إذا قضينا بالنهار نسر، أما إذا عم نصلي بوقته فنجهر. يلحق بها بهذه القاضي يعني العيد، نعم صلاة العيد في النهار وجهرا نعم، لكن إذا كانت قضاء نقضيها سرا إذا في النهار. والأشبه خلافه كما اقتضاه كلام المجموع في باب صفة صلاة العيدين قبيل باب التكبير، عملا بأن الأصل أن القضاء يحكي الأداء، والأداء بالنسبة للعيد جارة، فإذا بده يقضيها يقضيها جارة، هذا على التفصيل الثاني. ولأن الشرع ورد بالجهر بصلاته بصلاة العيد في محل الإصرار فيستحب الجهر بصلاة العيد مطلقا قضاه أو أداه في الليل أو في النهار. والسادسة التأمين، سادسة من الهيئات التأمين عقب الفاتحة بعد سكتة لطيفة لقارئها في الصلاة وخارجها، الذي يقرأها في الصلاة أو يقرأها خارج الصلاة يؤمن، يعني لو حق الواحد يقرأ الفاتحة مو بالصلاة يقرأ الفاتحة يسن أن يقول بعد منها آمين، معناه استجب يا رب. بعد سكة لطيفة أقول: ولا الضالين آمين دغري، ولا الضالين، يسكت شوي بعدين يقول آمين حتى يكون فاصل بين السورة وبين ما ليس من السورة. بالاتباع بمد وقصر آمين وأمين بجوز، والمد أفصح وأشهر آمين، فآمين اسم فعل بمعنى استجب مبني على الفتح، شو محل من الإعراب؟ لا محل له من الإعراب، لأن الفعل لا محل له من الإعراب، لو إن استجب فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وآمين بمعناها كما مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. نعم. فتخفف الميم آمين فيه، ولو شدده شدد هذا الحرف يعني الميم لم تبطل صلاته لو قال آمين بقصده الدعاء، يعني قاصدنا إن شاء الله الإجابة. ويسمى في جهرية جهر بها، الصلاة جهرية يجهر بقوله آمين، أما أن يصلي الظهر خلصت الفاتحة بعيت بكلمة آمين أبعيت، بس بالعشاء يجهر بها، والإمام أيضا يسن له أن يقول آمين، وأكثر الأئمة ما بيقولوا آمين، يقول ولا الضالين، يترك التأمين للمأمومين، لأنه يسن له أن يقول آمين. إمامنا هون الله ويقول آمين. والأئمة يسن لهم أن يقولوا آمين، بالعكس حتى المقتدي يتبع الإمام بالتأمين وتؤمن الملائكة. ويسن في جارية جهر بها وأن يؤمن المأموم مع تأمين إمامه. في خبر الشيخين إذا أمن الإمام فأمنوا، ما يسبقوا كل ساعة ما خلص ولا الضالين ما تلاقي إلا طلعوا كلهم آمين. إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة يفهم من التعبير إن عند تأمين الإمام تؤمن الملائكة، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فائدة في تهذيب النووي حكاية أقوال كثيرة في آمين. من أحسنها قول وهب بن منبه آمين، يعني شو السر لكلمة آمين؟ شو فيها أسرار؟ في أقوال كثيرة اختار منها قول وهب بن منبه آمين أربعة حروف، همزة واحد ومين ثلاثة حروف صاروا آمين، هذا لأن تقصر وتمد، في أمين في آمين. أما إذا ما نعتبر المد صاروا خمسة حروف مو أربعة، عم يعتبر أربعة هلا الأصل بدون مد أربعة أحرف. يخلق الله تعالى من كل حرف ملكا يقول اللهم اغفر لمن يقول آمين. وخرج بي في جهرية السرية، يعني قول آمين يجهر بها في الجهرية أصبح في السرية لا يجهر، فلا جهر بالتأمين فيها. ولا معية يعني مع الإمام، الإمام يقول آمين بقلبه صلاة الظهر والعصر مثلا، وهم بيقولوا آمين لما بيقروا الفاتحة كمان بقلبه سرا. لا جهر ولا معية، بل يؤمن الإمام وغيره سرا مطلقا. والسابعة قراءة السورة ولو قصيرة بعد قراءة الفاتحة في ركعتين أوليين بغير المأموم، من إمام منفرد جهرية كانت الصلاة أو سرية، من إمام ومنفرد ولا منفرد ومنفرد الدواب. قراءة السورة ولو قصيرة بعد الفاتحة، بعد قراءة الفاتحة في ركعتين أوليين بغير المأمون، من إمام ومنفرد. الأولى السورة بيقراها المنفرد إذا كان عم يصلي لحاله، بيقراها الإمام ما بيقراها المأمون. جهرية كانت الصلاة أو سرية للاتباع، أما المأمون فلا تسن له سورة إن سمع، إذا عم يسمع قراءة الإمام لا تسن له السورة للنهي عن قراءته لها، بل يستمع قراءة إمامه. إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فإن لم يسمعها لسمن أو بعد إمام بعيد كثير أو يصلي وراء ما عم يسمع قراءة الإمام يسمع قراءة السورة أو سماع صوت لم يفهمه يسمع صوت لكن ما عم يفهم الكلام قراءة كمان بيقرأ السورة أو إسرار إيماني الإمام ما عم يجهر ولو كان في موضع جهر ما عم يجهر إيه مأمون بس يقرأ الفاتحة ويقرأ السورة. أما المأمون فلا تسمى له سورة إن سمع للنهي عن قراءته لها بل يستمع قراءة إمامه فإن لم يسمعها لصمم أو بعد أو سماع صوت لم يفهمه أو إسرار إمامه ولو في جاهلية قرأ سورة من مأمون. إذ لا معنى لسكوته فلما ما عم يسمع قراءة ومعنى يقعد يتسكنا فإن سبق المأمون سبق فإن سبق المأموم بالأوليين من صلاة إمامه إجابة يختدي أدرك الركعة الثالثة الركعة الأولى والثانية ما أدركها مع الإمام بأن لم يدركهما معه قرأها في باقي صلاته إذا تداركه إذا تدارك الباقي قرأها في تمام صلاته السورة إذا تداركه ولم يكن قرأها فيما أدركه ما إذا كان لحقه وقرأها فيما أدركه ما بده يريد يقرأها ولا سقطت عنه لكونه مسبوقا لئلا تخلو صلاته عن السورة بلا عذر إذا كان مسبوق تسقط عنه السورة ولو سريا يعني عنه وإلا سقطت عنه السورة وإلا سقطت عنه لكونه مسبوقا أيوه ولم يكن قرأ فيما أدركه وإلا سقطت عنه لكونه مسبوقا أحسن البركة بالقديم هذه الطبعة الجديدة حلوة يوم النقيم في طباعتها لكن عم تطلع دائما القديمة أصح سئمت كل قديم رأيته في حياتي أو سمعته في حياتي إن كان عندك شيء من الجديد فهاتي نعم وإلا سقطت عنه لكونه مسبوقا ما في شيء لئلا تخلو صلاته عن السورة بلا عذر أما إذا سقطت عنه صار معذورا ويسن أن يطول من تسن له سورة قراءة أولى على ثانية يعني يسن أن يكون قراءة الركعة الأولى أطول من قراءة الركعة الثانية إلا إذا كان في شيء وارد يمشي بالوارد ولو انعكس للاتباع نعم أيها رامي حقيا نعم إن ورد نص بتطويل الثانية اتبع النص كما في مسألة الزحام أنه يسن للإمام تطيل الثانية ليلحقه منتظر السجود زحمة، مع مصح الواحد يسجد حتى يرفع رأسه لقدامه لأخير بيسجد، فعم ينتظر، صار يسن للإمام أن يطول القراءة بالثانية من شان اللي ما لحق السجود يسجد ويلحق الإمام والركعة. واضحة. كما في مسألة الزحام أنه يسن للإمام تطول الثانية ليلحقه منتظر السجود، ويسن لمنفرد وإمام برضا محصورين في صبح طوال المفصل، يسن لمنفرد، واحد يصلي الصبح لحاله يسن أن يطول القراءة في الصبح عكس المغرب، المغرب بدي أصر القراءة، يسن لمنفرد وإمام كمان يسن له التطويل إذا كان اللي عم يصلي وراء محصورين وراضين بالتطويل برضا محصورين. طوال المفصل في ظهر قريب منها الصباح يطولها غالبا. نعم. وفي عصر وعشاء أوساطه، أوساط المفصل، وفي مغرب قصاره، وفي صبح جمعة، هذا كل سنة، وفي صبح جمعة في الأولى ألف لام ميم تنزيل يعني سورة السجدة، وفي الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدار. ليش يسمى السورتين في صلاة الجمعة؟ قال للاتباع، كان عليه الصلاة والسلام هكذا يقرأ في صلاة الجمعة في صبح الجمعة. والثامنة التكبيرات توقفهم صوت تعبان. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل